أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين تأويل الأحاديث ويتم

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.